يا تسلية وتعزية لأهل الإيمان ورد على اليهود المعاندين الذين أنكروا على المسلمين لما انحرفوا إلى الكعبة بأمر الله وأنكروا عليهم ذلك وترة كذا وترة كذا. بين الله عز وجل أنه ليس البر في استقبال جهة معينة من الشام أو الكعبة أو المشرق أو المغرب، ولكن البر في طاعة الله ورسوله، في الإيمان بالله ورسوله، في امتثال أمر الله ورسوله، أينما وجه المؤمن يتوجه، وأينما أمر أمر، وأينما أمر امتثل، وأينما نهي انتهى. هكذا المؤمن ليس له أرب في غير طاعة الله ورسوله. نعم. يدخل في ذلك الأنبياء والنبيين، يدخل في ذلك الرسل، لأن كل رسول فهو نبي فيعم ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ولكن رسول الله خاتم النبيين. فإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين أيضا، لأن كل رسول نبي ولا ينعكس على المشهور. فالحصول الحاصل أنه متى ختم النبيين فقد ختم الجميع، ختم الرسل أيضا، ومن آمن بالنبيين فقد آمن بهم جميعا، لأن كل رسول نبي. وفي الإيمان بالله

في سبل الخير يرجو ما عند الله عز وجل من المثوبة والمنزلة والخلف. نعم. قال تعالى: يتم الطعام على حب المسكين واليتيم والاسيرا انما مثلهم يهدي الله لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: من كان يضر حتى تغيبكم من انفسكم حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله: انفقوا على انفسهم لو كانوا خصاصه علمت الاخر ارضا من هذا وانهم اخرون بما هم مضطرون اليه وهؤلاء اعطوا واطعوا ما هم مصدون له. وقوله: من ترضى لهم قرابات الرجل وهم اموال اوتوا من الصدقه فليفلت بالحديث الصدقه على المساكين صدقه وعلى ذا الرحم ان كان صدقه نصره. المساكين بجمع او مسكين بجمع لانهم رواية الأروحة على المسكين من الافراد لكن معناه صحيح. نعم. فهم امر الناس وبيديك واعطائك. وقدر الله تعالى بالاحسان الذي غيره في كتابه العظيم ويسامحه الذي بما تسبره وقد ما كان ذاؤه من ضعفاء الصغار دون البلوغ والقدرة على التكسر. وقد قال عبد الرزاق: أنبانا ما نرى الجابر عن الضحاك عن الزار بصدره عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بعد الحلم العثام هم الذين لا أب لهم ولا يبلغ الحلم فيحسنوا إليهم إذا كانوا فقراء. إما إذا كانوا أغنياء بأموالهم فلا حق لهم في الزكاة وليسوا أهل الصدقة. ولكن لما كان الغالب على الإيتام الحاجة جاء إطلاقهم في النصوص. وهذه رواية جويب الضعيف عند أهل العلم لكن الحديث معروف من طرق أخرى. فالحاصل أن الأيتام الذين يعطون من الأموال ويصدقوا عليهم هم الفقراء والمحاويج. أما إذا كان لهم أموال تغنيهم فليسوا من أهل الزكاة ولكن جاء إطلاقهم بالنظر إلى أنهم في الغالب يكونون محاويج. نعم. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوت وقسوه سكناهم فيعطون لا تصدرون حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا التمر الذي ترد التمر والتمرتان واللقمه واللقمتان ومن صحيحين. في رواية هذه اللي ذكر المؤلف ضعيف لكن في طرق أخرى في مكان ضعيف. نعم. قال الله تعالى: المساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم سكناهم فيعطون ما تصدهم حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمه واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد الا يغنيه ولا يفتن له فيتصدق عليه. ابن السبيل وهو المسافر المستاذن. حديثه بقيه: ولا يقوم فيسأل الناس ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غيره يغنيه ولا يفطر فيصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا أحق باسم المسكنة وأولى بأن يراعى ويحسن إليه لأنه متعفف ليس عنده غنى ولا يجرأ على سؤال الناس ولا يفطر فيصدق عليه. فمن عرف هذا النوع من الناس هم أولى بأن يحسن إليهم ويعطون من الزكاة ويواسون. وإن كان ذاك الذي يسأل الناس فقير أيضا سمى مسكين. من يسأل الناس المحتاج يسأل الناس مسكين

وفي الرقاب وهو المكاتب. إنسان حدثه كما قال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن خلد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال عبد الرحمن والمعنى في هذا أن السائل يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات ولو جاء على بعير أو فرس أو غير ذلك ما دام ليس هناك ما يدل على غناء. والسائلون أقسام ثلاثة: سائل تعرف أنه محتاج أنه فقير ولو كان عنده دابة يركبها أو سيارة لحاجاته لكن فقير والسيارة عنده لا بد منها لحاجاته أو حمار أو بغل أو غير ذلك ما يركب ولا تعرف أنه محتاج فقير فيعطى. الثاني معروف أنه غني وإنما هو حريص على المال جشع في طلب المال وهو ليس مستحق فلا يعطى لا الزكاة ولا من غيرها بل ينصح ينصح ووبخ قال إنه لا يجوز لك هذا ليس لك أن تسأل الناس وأنت في غنى. فصحى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرة فليستغله وليستكثر فأنت مخطي ولا يجوز لك هذا العمل. الصف الثالث مجهول ما يعرف حاله غريب يسأل مجهول ما تعرف حاله فلا يعطى أيضا يعم من قوله تعالى وفي أموالي حق معلوم للسائل ومحروم ولقول المستعيلين وما جاء في معنى ذلك. نعم إذا يكون صغار ومتحدث بن أبي يعلى مجهول كما في الميزان وقال الذهبي روى عن مصعب بن محمد ليس هو مجهول العين وللحديث طرق لا يثبت منها شيء راجع تخريج الخشة. بس نعم مصعب بن محمد نعم تقريب عنه نعم مصعب هل عندك مصعب محمد يعلى بن أبي يحيى ما ماذا تفعل هذه الحمايه ايه نعم نعم فقير يعني بحرم من المال ثم اصابته جائعه او شيل او ريح او جراد او من اصله فقير محروم من المال يعطى يعني حرم من المال لاسباب اما اسباب جديده او اسباب قديمه. نعم نعم مصعب بن محمد بن عبد الرحمن لشرحبيل العبدلي المكي لا بأس به من الخامس أبو داود النسائي وابن ماجه غير أحد مصعب محمد ما في غيره. نعم المقصود هذا صح ولا ما صح للسائل هذا في نظر صحة في نظر من جهة الإعلام ومن جهة سماع بن فاطمة لكن صح أو لم يصح هذا حكم السائلين على الأقسام الثلاث. نعم وفي الرقاب وهو المكاتب للذين لا يبدون ما يبدونه في كتابته وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي قال حدثتني فاطمه بنت قيس انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم افي المال حق سوى الزكاه قالت فتلا علي واتى المال على حبه. ورواه ابن مردوي من حديث ادم بن ابي اياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن مردوي من حديث ادم بن ابي اياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك عن ابي حمزه عن الشافعي عن فاطمه بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لحق سوى الزكاه ثم قرا ليس الجيران تولد وكنت ولو المشرق والمغرب الى قوله وفي الرقاب واخرجه ابن ماجه والترمذي وبارك وضع هذا حمزه ميمون الاعور وقد رواه السيار اسماعيل بن سالم عن الشافعي

فإذا كان حل القتل لا يقام من باب أولى القصاص. نعم نعم كل من يصل بالآخر. نعم نعم العنف كل هذا في العنف. نعم مسألة. قال الحسن وعطاء لا يسأل الرجل بالمرأة من هذه الآية وخالفه الجمهور لآية واحدة ولقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون تتشاقق دماؤهم وقال الليث إذا قتل الرجل امرأته لا يسأل بها خاصة. وهذا ضعيف أيضا صوابه لا يقتل بها والرجل يقتل المرأة مطلقا إذا كان مسلمين أو كافرين. نعم مسألة ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال المرضي غلام قتله السبعة فقتلهم وقال لو سمعت علي أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في سمعانهم ظالم من الصحابة وذلك كالإجماع وحكي عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة وحكى ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي ثابت ثم قال ابن المنذر وهذا أصح ولا حجة لمن أبى فقتل الجماعة وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه وإذا اختلف الصحابة فسبيلهم النظر. أصحاب ما قاله الجمهور من قتل جماعة بواحد ولا يلتفت إلى ما شد عن ذلك وهو الذي قال به عمر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين يعني أن تمسكوا بها وعضوا عليها من نوازل ولهذا ذهب إليها الجمهور ولأن فيه شد لذريعة التحيل على قتل الناس في أيام الجماعة فإن إذا ترك قتل جماعة بواحد صار هذا من أعظم الوسائل إلى تعدي على الناس وظنهم قتلهم بغير حق فيتجمعوا اثنان وثلاثة وأربعة ويقسمون إلى الواحد فيقتلونه ويقولون لا يقتلوا جماعة بالواحد ووسيلة إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات ويقعد في الشريعة سد الفضائع المفضية إلى الشر والفساد وقصة عمر في هذا واضحة في ذلك فإذا تجمع ثلاثة وأربعة على قتل واحد تعاونوا عليه قتلوا به وهكذا في قطاع الطريق يقتلوا الجماعة الواحد ويدعوهم لمباشرهم سواء يقتل هذا يقتل هذا وهذا سدا لباب الشر والفساد وحماية لأنفس المعصومة من الظلم فالجماعة المتعاونون وجماعة قطاع الطريق كالشيء الواحد يقتلون جميعا حسبا لمادة الفساد وقضاء على أسباب الحيل والمكر وحفظا للدماء والنفوس من عبث العابثين وإلى هذا ولهذا ذهب عنه ذهب إليه الجمهور ثم ذهب أحمد أيضا هذه رواية نفس شاذة مخالفة لما قال الجمهور والذي في كتب حافلة توافق ما في كتب الآخرين نبقى في جماعة واحد. نعم وقوله من حكم له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ما كان عقب له من اخيه الشريف فالعفو ان يقبل الديه في العمل وتداول يعمل العاليه وابي الشفاء مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن خيال وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمن عفي له من اخيه الشيء يعني فمن ترك له من اخيه الشيء يعني اخذ الديه بعد استقراط الدم وذلك العفو فاتباع المعروف لن ترك له من أخيه الشيء يعني فمن ترك تريد. فمن ترك له من أخيه الشيء يعني أخذ الدية بعد استخراج الدم وذلك العفو فاتباع بالمعروف يقول بعد الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني مدافعة ولا معك نون بالنون لا بالفاء ولا معكن نعم نعم ولا معكن يعني مدافع وهو الحاكم حديث سلام عن عمرو عن مجاهد عن جابر رضي الله عنهما ويؤتي المطلوب بالإحسان بإحسان وكذا قال نعم مطلوب نعم وروى ايش؟ وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو. نعم عن عمرو يعني عمرو بن دينار. نعم. عن مجاهد عن ابن عباس ويؤدي مطلوب الاحسان وكذا قال سعيد بن عباس مطلوب المطلوب اللي عليه الدين. نعم. ويؤدي المطلوب الاحسان وكذا قال سعيد بن جبير وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتاله وعطان الخرساني والربيع الغالب والسدي ومقاتل بن حيان مسألة. وهذا معناه ان الواجب على من عفي له عن القصاص وسمح الورثه بالدياء ان يؤدي باحسان والا يماطلهم والا يؤذيهم بل يبادر الرساله الى حد اداء الحق لان هذه المماطله والاذى قد يفضي الى ان يرجعوا عن ما سمحوا عنه وأن يقتلوه بعدما عفوا عن القتل فتقع فتنة ومسائل. فالواجب أن يبادر إلى إعطائهم الدية اغتناما لسماحهم قصة سماحهم لئلا يشوش عليهم الشيطان أو نواب الشيطان فينكثوا عن ما قالوا ويرجعوا عن ما قالوا ثم يقتلون بعد ذلك بعد العفو فيستحقون القتل فتقوا فتنة. الواجب الجدار بالدية بعدما عفي له أن يبادر ويسارع حسبا للمادة وقضاء على أسباب الشر. لا ليس لهم الرجوع لكن قد يزين لهم الشيطان إذا أبطى عليهم قال هذا ما قدر إحساننا ولا قدر عفونا فيزين لهم الشيطان أو نوابه فيرجعون عنهم فيستحقون أن يقتلوا هم أيضا. نعم نعم نعم نعم العفو العفو العفو الى الديه واذا عفو عن الديه والقصاص جميعا هو افضل وافضل وان تعفو اقرب للتقوى من عفا واصلح فاجره على الله. لكن اذا راوا ان العفو قد يفضي الى شر والى فساد من قرائن الاحوال فقد يقال حينئذ القصاص اولى اذا راوا ان القصاص قد يفضي الى فساد لان الناس فيهم السفيه وفيهم العاقل وفيهم قوي الايمان وفيهم ضعيف الايمان قد يعفو ورثه ويلزمون صغارهم يعني سفهاءهم بالعفو ثم يفتاتون عليهم فيقتلون بعد ذلك. نعم فلينبغي للعافيه ينظر ويتامل ولا يعجل بالعفو فاذا راى ان العفو مناسب وفي محله ولا يخشى منه فتنه عفا يطلب الاجر من الله سبحانه. فإما إذا كان العفو قد يفضي إلى فساد وإلى فتن وإلى اختلاف وإلى قتال فالقصاص حينئذ أحسن للمادة. نعم هكذا في مسائل أخرى غير القصاص أيضا. نعم نعم يسقط القصاص لا يتلم الأدية لا واحد انتهى لا ما يتبعر أشترط أكثر من الدية لا بس عفى على 10 ديات أو 20 ديه قد وقع على في عهد الصحابة وفي عهد السلف الصالح إذا عفى الورثة عن أكثر من الديه فلا حرج لأن يعني هذا حق لهم. لكن ما يلزمون إذا عفوا إلا برضاه أما الديه المعينة لا بأس ولو مرضوا أما عن أكثر من الديه لا يلزمون يقول لا تصطوا مني ما انا معطيكم الا الديه ومرضوا بالديه ولا باس والا خذوا قصاص مني لا يلزموا زياده الا برضاه الى المصطلح بينهم اصطلحوا بينهم فلا باس. نعم لكن لابد يعني من عفو جميع الورثه لان عفى بعضهم سقط القصاص لكن ينبغي للعافي الا يشق عليهم ويسبب فتنه ينبغي التشاور في العفو حتى يتم الراي على الجميع في العفو لأن قد يعفو واحد يسقط القصاص ثم يقتل أولئك ولا يبالون تقع في الدم. هذا عاد في العمد هذا في التفصيل المقصود هذا معدوم العمد واضحا محضا. أما إذا كان في خلاف بالعمد هذا لا يقتل به والخطأ لا يقتل به لأن القتل أنواع ثلاثة